بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام البخاري في كتابه الصحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني وهو ثقة، تقدم لنا فيما سبق. قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الإمام. قال: حدثنا الأسود بن قيس وهو الكوفي تابعي صغير. قال: حدثنا سعيد بن عمرو وهو ابن سعيد ابن العاصي الأموي، مدني سكن دمشق ثم الكوفة من التابعين، أنه وهو ثقة طبعا، أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. نحن أمة أمية، العرب كانوا هكذا في جاهليتهم حتى جاء الله جل وعلا بالإسلام فتعلموا وأصبحوا هم سادة العالم في العلم وفي القوة وفي المكانة، فرفعهم الله جل وعلا بهذا الإسلام، فنحن أمة أمية باعتبار بداية الإسلام كانت الكتابة فيهم والقراءة قليلة. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا. قوله عليه الصلاة والسلام لا نحسب، أي أن الشهر لا يستعمل فيه الحساب من أجل معرفة الأشهر ودخول هذه الأشهر وانقضاء هذه الأشهر، فالحساب لا يعمل به في ذلك، وإنما يعمل برؤية الهلال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإذا لم نرى الهلال علينا أن نكمل عدة الشهر 30 يوما. نعم، ولذا قال هنا عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، فلا يكون 28 ولا يكون 31، إما 29 وإما 30. وهذه قضية مهمة، هذه القضية مهمة جدا، ينبني عليها أحكام. تذكرون قبل سنوات كثيرة صمنا 28 يوما، أحمد الصالح يذكر 1405، فصمنا 28 يوم. ما السبب في هذا؟ في ذلك يقولون طبعا كان قاضي جديد معين في الصين، فجاء أبو فهد الأخبير اللي يرى الهلال وقال: رأيت الهلال؟ فقال له القاضي: ائتي لي بمن يزكيك. فكأنه يعني لم يقبلها، أتي على القاضي أن يتثبت، القاضي أن تسأل عنه، أنت أسأل يا أيها القاضي عن الشاهد، هذه وظيفة من؟ أنا أجيب الناس يقولون فلان ترى هو عدل وهو لا، أنت يا أيها القاضي أنت المسؤول. ولذا بلغني أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد ذلك أنب القاضي، أنب هذا القاضي. لم يرجع إليه أبو فهد الخضيري، ما رجع إليه، وبالتالي القاضي هل أخبر؟ ما لم يخبر، نعم لم يخبر. فأكملوا العدة 30 يوما، والهلال كان قد رؤي، فصمنا 28، فغاب الهلال، فرؤي في ليلة ماذا؟ 29، رؤي في ليلة 29. فأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يجب على الناس قضاء ماذا؟ قضاء يوم، قضاء يوم. فإذا الشهر ما يكون 28، إما 29 وإما 30. وهذه أيضا قضية مهمة ننتبه إليها، أيضا هنا مسألة مهمة ثانية أيضا تتعلق بهذه القضية. شخص صام معنا وابتدأنا الصيام في يوم الاثنين، في ناس صاموا يوم الثلاثة يا أبا سليمان، في المغرب صاموا يوم الثلاثة، فمثلا الدكتور طارق سافر إلى المغرب وعيد في المغرب ووافق أنهم أفطروا بعدنا، وافق أنهم أفطروا معنا، مثلا وافق أنهم أفطروا معنا، وافق أنهم أفطروا معنا، ومثلا كان الشهر هذه السنة 29 مثلا، يكون صام كم؟ 28. يكون ما يقول أنت الآن سافرت إلى بلد وأهل هذه البلد يقولون هذا اليوم 30 من رمضان، تقول أنت هذا اليوم العيد، حتى لو صمت 30 يوم، أفرض أنت صمت كما تقدم معنا يوم الاثنين وسافرت للباكستان، أحيانا يتأخرون بيومين، فوافق العيد في الباكستان بعد أن صمت 31 يوم، أيضا تصوم مع الناس، الصوم يوم تصومون، لا تقول والله اليوم عيد، لا تقول اليوم أنا اليوم عيد، والناس كلهم ماذا؟ كلهم صيام، ويقولون اليوم 30 من رمضان، يقولون اليوم 30 من رمضان، أو بالعكس أنت صمت 28 سافرت إلى بلد وقالوا اليوم عيد، تقول لا أنا ماني مفطر، أنا صمت 28 والشهر 29 أو 30 أبصوم يوم، قالوا كل الناس كلهم واحد يهنئ الثاني بالعيد، ويقول تقبل الله منا ومنكم، وأنت تقول لا أنا على صمت 28 واليوم 29، إذا كملت 29 أفطر، لا الصوم يوم تصومون. فهذه المسألة ينبني عليها مسائل وقضايا مهمة، فلا بد أن ننتبه لهذا. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. تقدم لنا أن صيام يوم الشك يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ونسأل أبو حمزة متى يوم الشك؟ 30 يا أبو حمزة، يوم الشك يوم 30، هذا يوم 30 لا ندري هل هو تكملة الشهر أو اليوم الأول من الشهر القادم، هل هو تكملة الشهر اللي نحن فيه أو هو تكملة للشهر، أو هو عفوا بداية الشهر القادم، فهذا هو يوم الشك. فبعض الناس يقول حتى لا يفوتني شيء من رمضان إذا أنا بصوم يوم الشك، إن وافق هذا اليوم الأول من رمضان أنا أكون أحرزت صيام هذا اليوم ولم يفوتني شيء، وإذا لم يوافق ما الحمد لله سيادة خير. نقول له من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فيوم الشك لا يجوز صيامه. ولذا قال هنا عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. يعني شخص، إلا طبعا شخص كان يصوم صوما، كيف شخص كان يصوم صوما؟ شخص قال بمن دخل شعبان ومن السنة الإكثار من الصيام في شعبان، إذن أنا أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصوم أكثر هذا الشهر، فهذا يحق له أن يصوم إلى يوم الثلاثين. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر بعد رمضان أكثر من شعبان حتى يصله بماذا؟ برمضان، حتى يصله برمضان. وأما شخص يعني دخل شعبان وبقي يوم أو يومين، قال بصوم حتى لو وافق هذا اليوم رمضان أكون قد أحرزت صيام هذا اليوم ولم يفتني شيء. نقول هذا لا يجوز، وتقدم لنا الحكمة من ذلك. الحكمة من ذلك حتى يتميز الفرض من ماذا؟ من غيره. لا تدخل في الفرض ما ليس منه، لا تدخل في الفرض ما ليس منه. وتقدم لنا أن ابن الحاج قال أن هناك فئة من الناس أو طائفة من الناس لا يفطرون اليوم الأول من شوال، إذا صاموا رمضان قالوا بنصوم ستة من ماذا؟ من شوال، فيعيدون في اليوم السابع من ماذا؟ من شوال. وهل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، وهذا تغيير للشرع، هذا تغيير للشرع. اليوم الأول يوم العيد هو اليوم الأول من شوال، وهو لا يجوز صيامه، صيام أيام العيد لا يجوز صيامها. فهؤلاء غيروا الشرع، فالشارع أتى بأن الفريضة فريضة والنافلة نافلة، لا تخلط بينهما. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم وهو الأزد الفراهيد البصري وهو ثقة جليل. قال: حدثنا هشام ابن أبي كثير، عفوا، قال: حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري وهو ثقة جليل. قال: حدثنا يحيى ابن أبي كثير الطائي اليمامي، اليمامة الذي بقرب الخرج، كان أتى من البصرة وأقام باليمامة. قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرش الزهري قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. إلا رجل كان يصوم صوما، أي يريد أن يعني من حين دخل شعبان وهو يكثر من الصيام، أو رجل عليه قضاء مثل الأستاذ عامر عليه قضاء صام اليوم الثلاثين. نعم، فالقضاء يجب أن يقضى. قال: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم، الرفث أي جماع النساء، فليلة الصيام هذا حلال للإنسان أن يأتي أهله. أول ما فرض رمضان كان الشخص إذا نام أو صلى العشاء يجب عليه أن يستمر، يجب عليه أن لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله إلى ماذا؟ إلى اليوم الثاني، إلى اليوم الثاني. ثم خفف الله عز وجل عن المسلمين ذلك، فقالوا: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ترى هنا في قول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا بارك الله فيكم الذين يترجمون معاني القرآن إلى اللغات الأخرى، فبعض الناس الذين يترجمون لا يعرفون. أبو سليمان يعرف الترجمة ليست بالسهلة، ترجمة المعاني. طبعا القرآن كما تعلمون لا يترجم، القرآن لا يكون إلا ماذا؟ إلا عربي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ولذا لو فتحت الإنجيل باللغة العربية غير الإنجيل الذي بالإنجليزي وغير الذي بالفرنسي وهكذا، أو الصيني أو الياباني، وهكذا التوراة. فالقرآن لا يكون إلا باللغة العربية، وإنما تترجم معاني القرآن، لأن القرآن على درجة كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. فبعض المترجمين ماذا ترجم؟ قول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم قال هن بنطلونات لكم وأنتم. هذا نعم يضحك من عند يعني شوف الـ شوف البلاغة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. أنت إذا كنت لابس لباس وجئت من بعيد فيقال جاء فلان، هل يقال جاء فلان ولباسه؟ هذا هل مستساق في اللغة العربية جاء فلان ولباسه؟ هذا غير مستساق. يعني أنت مع أهلك بمثابة اللباس، وأنت أيضا كذلك بالنسبة لأهلك، يعني كأنكم ماذا؟ شيء واحد. يعني لو جلس الإنسان يشرح ويفسر ما ما ما ما يستطيع أن يعني يأتي بالمعاني التي جاءت في هذا المعنى. يعني هكذا ينبغي أن يكون الرجل مع زوجته من المودة ومن المحبة ومن التراحم ومن التعاطف ومن التجانس ومن ومن. نعم، فلا شك يعني القرآن في الدرجة العليا من البلاغة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فالإنسان يعني يكون في يعصي فيأتي أهله وهو محرم عليه، كان في الأول هذا محرم أن يأتي أهله في ليلة الصيام. فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أحل الله عز وجل ذلك. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي الكوفي ثقة، قال عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وإسرائيل هذا ثقة جليل، وتعلمون أن إسرائيل اسم نبي كريم يعني عبد الله، وليس في الكتب الستة سوى إسرائيل هذا وإسرائيل بن موسى وكلاهما ثقة. قال عن أبي إسحاق، هذا جد إسرائيل، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي وهو ثقة جليل. قال عن البراء أي بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كلاهما صحابي، قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام. حضر وقت الإفطار فنام، تعبان يسأل طول النهار فنام، خلاص لا يجوز له أن يأكل إلى اليوم الثاني، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي حتى يأتي اليوم الثاني. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى إلى امرأته فقال أعندك الطعام؟ ليس مثل اليوم الآن، الطعام موجود، تفتح الثلاجة تفتح الدولاب، الحمد لله الأطعمة كثيرة. فجاء بعد أن اشتغل في بستانه قال أعندكم طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق للجيران، أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل من بعد صلاة الفجر، فغلبته عيناه متعب فنام، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته نائما قالت خيبة لك، إن برح يأكل حتى ماذا؟ حتى يأتي اليوم الثاني. فلما انتصف النهار في اليوم الثاني عندما صلى الفجر راح البستان يشتغل. نعم، فلما انتصف النهار وهو يشتغل من أمس ما أكل ولا شرب، غشي عليه، سقط مغشيا عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، خفف الله عز وجل، فقال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني طول الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر والإنسان يحق له ماذا؟ الأكل والشرب وأن يأتي أهله. نعم، قال باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فيه عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث البراء توه ذهب توه مضى في الباب الذي سبق الباب الذي قبل هذا. البخاري يكرر من أجل ماذا؟ للتكرار ماذا يحصل؟ نعم التفهيم بالتكرار التفهيم. إذا أردت أن تفهم شخصا أعد عليه مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يفهم. نعم بالتكرار تتقرر الأمور، وليس كما يقول بعض الناس بالتكرار يفهم الحمار مدري إيش. هذا الكلام بعض سأذكر أن بعض المدرسين يقولون مثل هذا الكلام وهذا خطأ. لابد أن تكرر الأشياء مرة بعد أخرى حتى يفهم المقابل. والرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد الأساتذة والمعلمين، سيد الأساتذة والمعلمين من البشر، فهو يريد أن يعلم أمته. ولذا مر عمرو بن عبسة قيل له انظر إلى ما تحدث، قال إن سني قد كبر وعظمي قد رفع وما في حاجة إلى أن أكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن سمعت هذا الحديث أكثر من مرة ومرتين وثلاث حتى سبعا لما حدثت به. فكان عليه الصلاة والسلام يعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولذا تجد الحديث الواحد يرويه جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا فيه أكبر الرد على الأغبياء الذين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترى هذه الأحاديث بالغالب أنها منقولة باللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علماء الحديث كما أن لهم شروطا في الإسناد لهم شروط في المتن. إذا رأوا الراوي مرة حدث هكذا ومرة ثانية حدث بالقصة أو بالحديث خلاف ما حدث به في المرة الأولى يقولون عنه ماذا؟ نعم قد اضطرب، وبالتالي الاضطراب من أوجه التضعيف. يقول شعبة بن الحجاج وهو من علماء الحديث يقول سمعت من طلحة بن مصرف حديث ما سمع من عند ألف. يقول حديث، يقول كلما رأيت سألته حدثني بهذا الحديث، قال فإذا غير تركته. إذا غير يقول تركته، كلما شافه تحدثني بهذا الحديث، يريد أن يختبر حفظه. فعندما رآه إذا حدث جاب نفس الحديث، أتى باللفظ علم أنه ماذا حفظه ولا لم يحفظ، علم أنه قد ضبط حفظه وأتقن حفظه. نعم فالمقصود أن البخاري يريد أن نعم أن الرسول عفوا عليه الصلاة والسلام كان يعيد الحديث مرة ثانية وثالثة ورابعة. نعم قال حدثنا حجاج بن المنهال البصري وهو ثقة، قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة جليل، قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن الكوفي وهو ثقة جليل. الأول بصري والثاني واسطي والثالث كوفي. علم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمة كلها قامت به، وأيضا هذا العلم جعل الناس ماذا؟ جعل المسلمين ماذا يحصل بينهم؟ ترابط. جعل المسلمين يحصل بينهم ترابط، وجعلهم يرحلون من أقاصي البلاد إلى المدينة ومكة حتى يتعلمون. كل هذا بهذا العلم الذي أنزله الله جل وعلا. قال عن الشعبي، والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة الإمام. هذا طبعا كان يعني الشعبي معروف بالذكاء. جاء إليه رجل من أهل العراق وقال زوجة إبليس ما اسمها؟ يعني لا ما بقي من الأسئلة إلا نعرف اسم زوجة من؟ زوجة إبليس. فانظر إلى جوابه، قال ذاك عرس ما حضرنا. نعم ما حضرنا حنا عندما إبليس زفوه على زوجته. نعم قال عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه. طبعا حاتم مات كافرا وابنه عدي صحابي جليل رضي الله عنه. قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، يظن أن الآية تفسيرها خيط أبيض، والخيط الأسود خيط أسود، خيط حسي حقيقي. قال فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. وياكم إذا ما تبين للخيط الأبيض من الأسود في الظلام راح يستمر في ماذا؟ في الأفل. والفجر طلعه يعفو. نعم. قال فلم يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، المقصود طلوع الفجر، هذا المقصود. نعم، الخيط الأبيض هو بداية طلوع الفجر، والأسود هو انتهاء ماذا؟ انتهاء الليل. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري وهو ثقة جليل، قال حدثني ابن أبي حازم المدني اسمه عبد العزيز وهو ثقة، عن أبيه أبو حازم سلم بن دينار المدني وهو ثقة، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال حا وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطوف، محمد بن مطوف وهو ثقة المدني، قال حدثني أبو حازم هو سلمة المتقدم، قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال ولم ينزل من الفجر، أول ما نزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. نعم. قال الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. لماذا يا شيخ أحمد لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال؟ لأنه يؤذن بليل، يؤذن الأذان الأول، يؤذن بليل، بلال يؤذن الأذان الأول، نعم، قبل طلوع الفجر. نعم، والآن مع الأسف ما صار يعني هناك أذان إلا في مكة والمدينة، ولعل في مسجدنا يكون هناك أذان أول. لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو ثقة، قال عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي الكوفي ثقة، قال عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني وهو إمام جليل، قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو أيضا إمام جليل، قال عن ابن عمر قال والقاسم عبيد الله روى هذا الحديث عن نافع وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو إمام جليل، هذا الذي قال عنه الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. الآن في الحرمين يكون الأذان بين الأذان الأول والثاني كم يا شيخ أحمد الصالح؟ أنت مدني الأصل؟ ساعة تقريبا، ساعة، نعم ساعة، ساعة، فهو السنة لا يعني الفرق قليل، يصعد بلال وينتظر حتى يصعد بلال ثم يؤذن بليل، ثم بعد ذلك يقال لعبد الله بن أم مكتوم أصبحت، ثم بعد ذلك يصعد ويؤذن يعني نحو 10 دقائق ونحو ذلك. نعم. قال باب تعجيل السحور. قال حدثنا محمد بن عبيد الله وهو ثقة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم تقدم المدني وهو ثقة قال عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري يقول تعجيل السحور. نعم لا هو من حجر قال تعجيل السحور أي الإسراء، يعني أن سهل بن سعد كان يؤخر سحوره ولا يعجل سحوره، يؤخر حتى يكون يعني حتى نعم يا الله أدرك الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا يقول ثم تكون سرعتي يعني أسرع حتى ألحق الصلاة، فكان سحوره قبيل الصلاة بماذا؟ بقليل. قال ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الأزد الفراهيدي قال حدثنا هشام الدستوائي كلاهما تقدم قال حدثنا قتادة بن دعامة بن قتادة السدوس البصري وهو ثقة حافظ قال طبعا هذا مرة من المرات قال لتلميذه سعيد بن أبي عروبة أمسك علي سورة البقرة، قال فقرأ سورة البقرة ولم يخرم حرفا واحدا. قال أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة، يعني قل أنا أحفظ صحيفة جابر أكثر من حفظي لسورة البقرة. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قد 50 آية ما بين السحور والقيام لصلاة الفجر. كم قد 50 آية؟ يعني نحو 10 دقائق. يعني تسحروا ثم قاموا إلى ماذا؟ إلى الصلاة. قاموا إلى الصلاة يعني أذن المؤذن بصلاة الفجر، فالسنة راتبة ثم أقيمت الصلاة. نعم. هذا بالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.